مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. ولو إن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. قال هنا وإن تغير اللي هو هل ماذا بمكثه، يعني طال بقاؤه في البركة، أو بما يشق صون الماء عنه مثل الطحالب اللي تنبت فيه، قال من نابت فيه في وسطه، أو ورق شجر تدلى غصن وصار هالغصن هذا في هالبركة اللي دائما تساقط فيه، أو بمجاورة ميتة، يعني الغدير هذا في طرفه ميتة، قال الحكم ما هو؟ لم يكره. وكذلك لو سخن بالشمس أو بطاهر مثل الغاز الآن الموجود هذا طاهر، أو الحطب هذا طاهر، قال لم يكره. طبعا المصنف رحمه الله ذكر هذه الأشياء عددها، وهذه صنعة الفقهاء، أحيانا يكون فيه قول على خلاف ذلك ولو شاذ أحيانا ولو كان قليلا أحيانا، وأحيانا لا يكون خلاف قويا فيستعملون له هذه العبارات بالتعدد. هذه صنعة الفقهاء، يعددون أو يقولون ولو، أو عبارات النفي ولا كذا، كل هذه العبارات يستعملونها إذا كانت المسألة يعني فيها خلاف. إذا صار عندنا يعني اللي يدل على الخلاف كم؟ ثلاث أشياء الآن: أولا التعدد، ثانيا قولهم ولو، ثالثا قولهم إيش؟ النفي ولا، ها؟ ولا كذا، النفي ظاهر هذا. وكل هالعبارات دي ستأتينا. الآن جاءنا عبارة إيش؟ التعدد هذه كذا، وسيستعمل الآن ولو فيما بعد. قال نعم. ولو إن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. طيب شوفوا الآن، وإن استعمل اللي هو الماء الطهور هذا، لازلنا في الطهور يا أخواني، وإن استعمل اللي هو الماء الطهور هذا في طهارة مستحبة، هذا اسمه عند الفقهاء ماذا؟ مستعمل. الماء المستعمل. وهنا ينبغي أن ننبه، إلى شيء، الحقيقة في مسألة الماء المستعمل يجب أن تعرف، أو ينبغي أن تعرف أن له الماء المستعمل في عرف الفقهاء عرف أخص وفيه عرف أعم. العرف الأخص الذي يدور في كتب الخلاف هو ما انفصل من الأعضاء، ظاهر هذا؟ بمعنى أن لو عندنا إنائين، واحد صغير وواحد كبير فاضي، أنا أغتسل بالصغير ويتساقط على الكبير هذا بقية الماء، هذا هو المراد خلاف الفقهاء، ظاهر هذا؟ طيب إذا توضأ إنسان داخل إناء، داخل الإناء هذا أيضا مستعمل حقيقة، ظاهر هذا؟ لكن الفقهاء رحمهم الله ما يريدون ذلك، واضح هذا؟ حتى نمشي على الاصطلاح، فالاصطلاح إذا خاص هذا، وإن كان هذا صحيح لغة وعرفا وفقها يسمى، لكن ما يريدون هذا، يريدون هالصورة دي، خلاص صارت مشتهرة عند الفقهاء هالصورة دي. طيب قال يعني ومثل الماء الذي تغترف من أنت، عندك أنت إناء ثم تغترف والبقايا تذهب خارجا، هذا كذلك ما يريدون به، ما يريدونه هم، مع أنه مستعمل بقى، لا دخل في يدك، أليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنها أن يتوضأ المرأة، تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل والرجل بفضل وضوء المرأة وعكسه، يعني هذا سمى فضل اللي وهو ماء مستعمل، وبيأتي الكلام فيه. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، فصار غير مستحبة ما هي؟ واجب. الواجبة. ثم مثل لها قال كتجديد وضوء وغسل جمعة، وهذا كله إذا فصل هو لأجل البيان، أحيانا التفصيل يكون لأجل الخلاف كما قلنا، أحيانا التفصيل يأتي لأجل البيان، لأن كلمة مستحبة معروف أن تجديد الوضوء مستحب ليس هو، لكنه يحتاج إلى بيان. ثم قال وغسلة ثانية، كذا عندك؟ وغسلة ثانية وثالثة كره. فإذا استفدنا من هذه المسألة أن المستعمل في الطهارة الواجبة لا يجوز كذا. طيب إذا كان استعمل للتبرد لا هو مستحب ولا هو واجب، فالمذهب بل حكي الاتفاق على جواز ذلك، ظاهر هذا. طيب ثم قال وغسلة ثانية وثالثة كره. هنا في الإنصاف وغيره ينبهون على مسألة، هذه من فوائد الكتب المبسوطة والمحرضة كالإنصاف، قالوا غسلة ثانية وثالثة كره، هذا إذا وجد ماء يكره، لكن إذا لم يوجد ماء غيره يلزم التطهر، لأن القاعدة عندنا في المذهب أنه لا يترك واجب لشبهة، شبهة عرضت وتردد لكن في شيء يقيني أنه طاهر، فهذا لا يترك الواجب للشبهة، وأيضا يحتاج إلى دليل، الكراهة يحتاج إلى دليل. طيب ثم قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عاذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. قال هنا رحمه الله وإن بلغ قلتين، يعني القلتين يمكنها تجيلها حدود 200، يعني 200 لتر تقريبا الآن في الحدود هذه، تحتاج إلى يعني ميزان أدق لكنها في هذا التقريب. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير، المذهب أن الضابط في الكثرة والقلة هو بلوغ القلتين. قال فخلطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، كذا. قال غير بول، فخلطته نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة يعني من النجاسات، قال فلم تغيره. المذهب من الجمهور المتأخرين الحقيقة هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا ينجس إلا إذا غيرته النجاسة، سواء كان فوق القلتين أو أكثر، أقل أو أكثر. والضابط في هذا الصحيح أنه إن كان أكثر من القلتين فتغير، أو أقل من القلتين وتغير، فالصواب في هذا أنه أن له حكم عدم الطهورية أو سلب الطهورية. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته، ونحن قد أجمعنا على أنه إن غير لونه أو طعمه أو ريحه سلبه طهورية. فإذا قال إنسان، إذا أنت ترى تصحيح حديث القلتين كما ألف حافظ الضياء المقدسي في الرد على ابن عبد البر في حديث القلتين، ابن عبد البر كان له يعني كلام في تضعيفه، فجاء الحافظ الضياء المقدسي وألف رسالة في الرد على ابن عبد البر أنه ثابت وهو الحديث لا بأس به وعليه يدل كلام الصحابة، لكن ينبغي أن يكون بهذا الضابط، القلتين كثرة وقلة بهذا الضابط. قال الإنسان وش الفائدة من حديث القلتين؟ قلنا له بيان المظنة للناس، بيان المظنة للناس حتى يعرف الضابط في هذا، وإلا يعني الصحيح أنه إن تغير بأحد الأوصاف الثلاثة فإنه يسلبه طهوريته. قال أو خالطه، نعم، ولو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. لاحظوا المصنف عندها الآن يعني أن من أسباب يعني كون الماء طهورا ماذا؟ مشقة النزح، أنت نزحت من الشيء لكن يشق عليك نزحه كله، خلاص صار بالتكاثر يعني في حكم الطهورية عنده. قال أو خالطه البول والعذرة لكن يشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، فصار على المذهب هذا، لكن ينبغي أن يقيد هذا بالضابط الذي ذكرناه. إن وجدت تستخرج أنت من البيت وهو واضح فيه الرائحة أو طعمه متغير، سواء كان في آبار ولا كان في برك ولا كان في أيا كان، فلا يجوز التطهر به لأنه سلب طهوريته. لكن المصنف رحمه الله ذكر شيئا يعني يشق على الناس في الطريق ناس يحفرون آبار، وربما بعض الناس اغتسل فيها، وربما يعني أماط نجاسته وهو داخل البئر، وربما بال في البئر، وكان الناس يعني فيه ناس ما يفهمون يعني سبل النظافة، فمن عامة الناس. فالفقهاء رحمهم الله يريدون أن يبينوا ما حكم هذه الآبار. طيب، ثم قال: ولو لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لاحظوا هذا خلوة المرأة بالماء. طبعا الحقيقة أن الصواب في مسألة يعني الخلوة خلت به، الصواب أن المرأة تنفرد بالوضوء به، تأخذه وتتوضأ به، ثم بقايا هذا الوضوء يأخذها الرجل اللي هو فضلها ما بقي منها يتوضأ بها. وهذا هذه المسألة الحقيقة من المفردات، الأئمة الثلاثة لا يرون ذلك، والصحيح هو قول الأئمة الثلاثة. فإن قال إنسان فكيف يعني نبين الحديث، ما وجهه؟ المراد أن بعض النساء قد تتساهل في قضية الماء في غسل المحيض، فنبه بالنهي على بعض صوره، على بعض صور الاستعمال. وإلا مثل ما قال ابن عباس لو رجعت إلى كلام الصحابة والتابعين رأيت كلامهم أنها أنا عدم القول بالحديث إلا ما ندر. حتى أن ابن عباس سئل عن ذلك فقال هي أطهر منك ولا لا، هي في البيت تتنظف وتتعطر وتلبس وأنت رايح ورقه حالك حالة والله يعلم. المرأة يعني تطيب وتستعمل الأشياء الطيبة في البيت وقريبة من الماء، هي أولى منك، هل أولى أن يكون أنت؟ مع ذلك الإجماع قائم على أن وضوء الرجل بفضل المرأة، وضوء المرأة بفضل الرجل صحيح، أليس كذلك؟ مع أن الرجل هو المظنة الحقيقة. نعم. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. شو قوله؟ قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذا الكلام الصحيح، الكلام الصحيح هو هذا، تغير بطبخ، مثل يعني يطبخ اللحم فيه ماء في في في الماء داخل الماء، ولما طبخ خلاص ما صار ماء، صار مرقه. ثم أو ساقط فيه، يعني لو وقع طاهر غير أوصافه، قال فلا يطهر إلا ما سبق في عبارة المصنف قبل، قال ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه. والصحيح في هذا كله هذا وهذا، أنه يرجع إلى العلة التي قالها المصنف، إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو رفع بقليله حدث. القليل ما هو؟ دون القلتين على المذهب، خلاص هذا اصطلاح له. قال أو رفع بقليله حدث، هذا كله قال طاهر. أو غمس فيه، لاحظوا كيف التعبير الفقهي الدقيق، يد قائم، شوف أوصاف اليد دي، قائم من النوم، والنوم هذا وشو؟ نوم ليل، هذا أول شرط، أول قيد. لو كان نوم نهار لا يعتبر، لأن نوم نهار قليل. ناقض لوضوء، فلو كان نوم وليل ولكنه لم ينقض الوضوء، كأن يكون جالس متمكن مثلا، أو نايم وهو واقف مثل بعض الناس ما شاء الله عليه، ينام وهو واقف سنة غرنوك ما شاء الله، هذا شحليلة، لا هذا على طول طاهر طهور ما في نجس. طيب، قال ناقض الوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. الفقهاء لهم تعبيرات الحقيقة، يعني هو الآن أنت الآن عندنا نجاسة، جيت وغسلت 3 4 5، لما غسلتها الرابعة ثم تبي تأكد باقي شيء، رحت جيت له خامسة. الفقهاء شوفوا عبروا هنا، قال هالخامسة ذي اللي أنت آخر غسلة، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، قال هذا طاهر، ظاهر عبارتهم. فصارت الغسلات التي قبل آخر غسلة طاهرة ولا غير طاهرة؟ غير طاهرة. لاحظت التعبير الفقهي؟ حتى غسلات الماء فصلوا بينها، قالوا لك الغسلة الأولى راح ولا ما؟ قال لا باقي شوي. الثانية؟ قال لا باقي شوي. الثالثة؟ قال لا باقي شوي. الرابعة قال زال، جاب غسلة خامسة ليطمئن قلبه، هالخامسة ذي طاهرة. لماذا؟ لأنه قد زال بما قبلها النجاسة، وهي يعني عين النجاسة أو أثرها. طيب نعم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة. هذا النوع الثاني زوالها. نعم. قال وقال والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. طبعا هذا لحديث القلتين، مفهومه أن ما دون القلتين ينجس، هذا فائدة الحديث، ولكن نقول صحيح بس بشرط الثلاثة، الأوصاف الثلاثة، أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها، اللي قلناها قبل شوي مسألة الغسلات، الغسلة الأولى زالت فيها النجاسة كانك هذا نجس صراحة لا تستعمله، مثل لو فرضنا عندنا عدة آنية وغسل بها الآنية الأولى وغسل الثانية، قلنا الأولى تراها نجسة لأنها أزيلت بها نجاسة، هي حكمها حكم النجاسة. طيب فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا. طيب لاحظوا الماء، طرق تطهير النجاسة عند المصنف ثلاثة أشياء، لاحظوها. أولا إيش؟ طهور كثير، أتيت بماء طهور وكاثرت به هالنجاسة حتى صار هو الغالب عليه، بس نشرب شرط أن لا يكون تراب، لأن التراب يمسك النجاسة ولا يفتتها، ظاهر هذا؟ في الفيزياء الطلبة يدرسون في تأتي المسألة اللي هي التحلل، من يعرف لنا الفيزياء لدرس الفيزياء ها؟ التحلل في الفيزياء ما هو؟ أي تفتت جزيئات الشيء، الماء يفتت خلاص ولا يبقى اسمه، وحتى تشمه ما فيه غير انتهى السبب المكاثر، لكن لو وضع تراب يبقى ما يروح، بل تثبت النجاسة بهذا. ولذلك يعني اعتراض المصنف يعني عن الأجسام التي تثبت وتمسك بالنجاسة، هذا الحقيقة يعني استثناء ممتاز عظيم. قال رقم 2 من طرق تطهير الماء النجس، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. كيف يكون يعني يتغير بنفسه؟ الماء أحيانا إذا وضعتها في بركة وكانت نجسة البركة بعد مدة تنظف، كيف تنظف؟ الماء يقولون يقوى على دفع النجاسة وعلى تحجيمها بالهواء وبالشمس، مع طول بقائه يبدأ ينظف، هذا شيء شاهد. فإذا حصل التغير هذا، متى ما حصل التغير حكمنا بزوال النجاسة. رقم 3 قال أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، مثل البئر التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بئر بئر بضاعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها، وحكى ذلك الحفاظ يعني لما ذرعوها ورأوها، الناس مع كثرة النزح خلاص النجاسة اللي أفسد فيها بنجس خلاص زالت بالمكاثرة، لأن الماء البئر إذا أخذت منه ينبو يظهر ينبو، فكلما أخذ منها نبعت خلاص تغيرت هذه. فصارت عندنا ثلاث طرق لي يعني تطهير الماء النجس: المكاثرة، زوال عين النجاسة الماء يدفع عن نفسه، وكذلك نزح منه أخذ منه حتى زالت النجاسة، هذه ثلاث أشياء. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وهذا أصل في الشريعة، أنه مثلا ما شك في نجاسة شيء أو غيره أو حصل له تردد الشرع ما يفتح الباب للوسوسة. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس، يقال هنا وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين اللي هو الطهارة. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. طيب الحقيقة طبعا قوله ولم يتحرى هذا المذهب، وعن الإمام أحمد رواية أخرى وهي الصحيح الحقيقة يعني وفقا للإمام الشافعي، وهي أنه يتحرى، لأن التحري أصل في الشريعة، ويدل على هذا الأصل حديث الصحيحين فليتحرى، وحديث الذي في الصحيح في قصة السهو قال فليتحرى الصواب، ليس كذلك؟ فالتحري أصل ما دام شرع في عبادة أهم، الركن من أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام، فغيرها من باب أولى. لكن قوله هنا في حرم استعماله ما إذا اشتبه طهور بنجس، قال هنا ينبغي أن ننتبه إلى مسألتين. الأولى يعني في قول حرم استعمالهما، هذا إذا ما طهر بالتكاثر، أليس قبل قليل قال لنا أن من طرق التطهير للنجس أننا نكاثر به؟ إذا ما حصل مكاثرة هنا يأتي الكلام، هذا مراد المصنف. لكن إذا حصل كلام، إذا حصل طهارة بالتكاثر فليس من باب النجس الحقيقة، إنما ننقله لما قبله اللي هو الطهور. طيب قال هنا ولا قال نعم عفوا هذا قال حرم استعمالهما، إذا صار إذا لم يطهر بالتكاثر لابد أن نقيد هذا. والقضية الثانية وقد نبه على هذا في الإنصاف الحقيقة، وأنا دائما أحيلكم يعني وأنبهكم على كتاب الإنصاف، كتاب عظيم الحقيقة، يعني يستحق جائزة كبيرة، يعني مصنفه رحمه الله رحمة واسعة. أحسن طبعات يا شيخ، الطبعة التي طبعت الآن طبعها عبد الفتاح الحلو رحمه الله، اللي طبعت هذه مع وفي طبعة قديمة جيدة يعني لا بأس بها، طبعة قديمة التي طبعت أظنها في مصر. قال الثانية إذا لم يوجد عنده ماء اللي هو طهور بيقين، أما إذا وجد عنده ماء طهور يعني تيقنه فهذا تأتي مسألة التحري هنا، والمصنف عندنا على المذهب قال ما يتحرى، والصحيح أنه يتحرى، هذا الصواب، لأن التحري يكون بأمارات، إذا اشتبه عليه اشتباه تام كلام المصنف صحيح، اشتبه فعلا لا يدرى معه من غلبة يعني المائين. طيب رحمه الله عندنا هنا قال ولا يشترط للتيمم برقبة، قال لازم تريقها حتى يعني تتيمم، قال لا مو بلازم خلها الماء قرع يروح فينا في الزاوية كم هوا، إلا لازم أريقه، إيه الدليل على وجوب إراقته؟ قال حتى تكون عادل للماء، كل هذا هو عدم، إذا اشتبه اشتباه ما يتميز. نعم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، يعني اشتبه بطاهر اللي هو الطهور بطاهر، خلصنا من الآن. اي شفتوا كيف العبارات هذه من الأشياء التي جعلت الكتب بالذات عندنا الزاد تصير عباراتها يعني متعبة شوي، مين مثل عبارات منهج السالكين ولا غذاء لا شو اسمه كتاب كتب الشيخ ابن سعدي، عبارات لطيفة وتفهمها من أول قراءة، هذه لا. الحين وإن اشتبه بطاهر هذا ظاهر أنه راجع للنجس نجاسة، لكن الصحيح ما هو هذا مراده، الآن بيتبين أكثر. وإن اشتبه بطاهر اللي هو الطهور أليس كذلك؟ وإن اشتبه بطاهر طيب توضأ منهما وضوءا واحدا من طبعا غفر. طبعا هالمسألة ذي كلها الحقيقة ما ترد على القول الصحيح أن الماء إما طهور أو نجس، إذا قلنا بأن الماء يعني هو قسمان هذه المسألة ما ترد أصلا، لكن احنا نمشي على المذهب. طيب قال توضأ منهما إيش؟ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا من غرفة. هذا غرفة ومن هذا غرفة. طيب هذه ألغز بها الفقهاء عندنا في المذهب، قالوا متى يجب على الإنسان أن يتوضأ مرتين؟ يعني أنا يجك مثلا هذه اليد تغسلها مرتين من هالإناء ومن هالإناء كذا، ما يجب إلا مرة واحدة في الإجماع ليس كذلك؟ لكن متى يجب مرتين؟ هذا لغز، قالوا إذا اشتبه طهور بطاهر، وبعض الفقهاء عندنا ذكر هذا تقي الدين الجراعي وفي حواشي الزاد يعني مثل الروض وغيرها ذكروا عكس للقضية هذه، قالوا متى إيش يجب الإنسان يتوضأ مرتين؟ الوضوء ما يجب إلا مرة واحدة، لكن إذا اشتبه طهور بطاهر على المذهب شو يسوي؟ أروح لها الإناء وأتوضأ منه، أتوضأ إيش من هالإناء، خلاص رح لها الإناء الثاني ورح توضأ منه مرة ثانية، لأنك ما تدري أيهما، لا تدري أيهما أو أيهما أي كما وعربت ما لم ترف. نعم. وصلى صلاة واحدة طيب قالوا صلى صلاة واحدة يعني ما يلزم الصلاتين، لأن الكلام في الماء مو في الصلاة. الصلاة بيجيها أحيانا يصلي خمس ست صلوات الآن في بعض الصلوات فيأتي فيها، لكن الآن لأن المشكلة في الماء. طيب وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس النجس أو المحرم وزاد صلاة. أي عاد هذه. طيب قال إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، المحرمة معروفة كان يكون فيها ذهب أو يكون فيها يعني تكون حريرا أو أشبه ذلك أو يعني لا نحن ما نتكلم في المغصوب، المغصوب له كلام آخر. ها طيب عندك قال مغصوب مغصوب؟ لا ما يقولها يا شيخ. طيب قال هنا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس النجس أو المحرم وزاد صلاة. طبعا هذه المسألة ذي من المفردات. المفردات ما هي؟ هي قول الإمام أحمد رحمه الله عن الأئمة الثلاثة. قلنا المفردات عرف ما خلاها أي شر لنا في التعبير حتى لأجل الوقت بس. قال صلى طبعا وعند أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله يعني أنه يتحرى يتحرى ذلك، وهذا أصح على مسألة التحري اللي ذكرناها أن التحري أصل في الشريعة، ومالك رحمه الله لا تفصيل، فصار المذهب هو من المفردات اللي في التعبير هذا. لأن عندنا التأمين مثلا في الصلاة التأمين آمين خلف الإمام هو من المفردات الحقيقي ظاهر هذا. الأئمة الثلاثة لا يقولون بالتأمين مطلقا، في الشافعي عندهم تفصيل، والأحناف لا يؤمنون، والمالكية في الأشهر عندهم كذلك كذا، فهو من المفردات الحقيقة. ونأتي له إن شاء الله، وقد تكون غريبة هذه لكن هو إن شاء الله إذا جئناها يعني. طيب قال هنا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو نهار وزاد الصلاة. طيب مدام هو صلى الصلوات الخمس دي قال هو صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم عنده خمسة ثياب تمام، وش الفائدة من زيادة الصلاة فيه؟ ها ما شاء الله هذا صحيح. يعني الآن هو صلى مثلا عدد ثياب عنده ثلاثة أليس كذلك، ليه يصلي رابعة؟ لأن الرابعة بالإجماع تعد صلاة صحيحة ظاهر هذا. لأنك لو حسبت الثياب ولنفرضها ثوبين مثلا أو أوضح في الصورة ثوبين، واحد هالثوب يعني نجس وواحد طاهر، أنت رحت وصليت واحد صلى صلاة أولى وصلاة ثانية سيرد عليك احتمال أن تكون الصلاة الأولى طاهرة والصلاة الثانية صحيحة والثانية غير صحيحة، وش اللي حل لك الموضوع؟ تزيد صلاة ثالثة على المذهب، ويقولنا على الصحيح أنه يتحرى، ولا هذا هو المذهب من المفردات. وقد تكون مثل هذه المسائل يعني فيها نوع غرابة. طيب نعم بأي ثوب شيخنا يصلي؟ يصلي في الثوبين هذا واحد ها وهذا ثاني، ماذا صنعنا بها؟ صلى بهذا صلاة هذا واحد وهذا صلى بها صلاة، ويزيد صلاة ثالثة حتى يأمن 100% أنه يعني لا. خلنا نأتي بها مسألة يعني ذكرها الفقهاء أوضح أيضا من هذه، يقولون لو كان عنده ثلاث ثياب نجسة وثوبان أو ثوبين طاهرين صلى ثلاث صلوات بعدد النجسة أليس كذلك؟ واحدة ثنتين ثلاث، كم ثوب عنده؟ خمسة، لكن كم من النجاسة؟ ثلاث، وكم يزيد؟ صلاة. واحدة، كم صارت؟ أربعة. حتى في الثنتين يصلح هذا. طيب